إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين بالله تعالى ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، باب الخيار، صح؟ الخيار في النكاح وأسبابه أربعة. أحدها هذه الأربع أسباب، أسباب في فسخ النكاح، يعني إذا وجدت يحق لأحد الزوجين أن يفسخ العقد، اسمه خيار الفسخ، يثبت لكل واحد من الزوجين، وده قول الشافعي وأحمد وإسحاق. و يعني رد ذلك الإمام أبو حنيفة، قال لا ترد الحرة. فالجمهور على هذا الخيار، على أن الفسخ يكون له أسباب، إنما الإمام أبو حنيفة خصها بأن الرجل يكون مجبوب أو عنين. المجبوب والعنين يعني لا يستطيع أن يأتي المرأة، هذا هو الخيار عند الإمام أبو حنيفة. أما الجمهور فلهم الأسباب الأربعة. واختلف العلماء في ما هو السبب الذي يحق الفسخ فيه، فاحنا هنقرأ ونضع القواعد، لأن في حاجات كانت قديمة وحاجات الآن موجودة حديثة، ولكنه يدور كله حول مقصود النكاح، مقصودات النكاح اللي هو المتعة والخدمة والإنجاب. يقول أسبابه أربعة: أن يجد أحدهما بصاحبه عيما يمنع الوطء، العيب الذي يمنع الوطء. ليه؟ لأن الاستمتاع مقصود من مقصودات النكاح، الوطء مقصود من مقصود النكاح. وهو سبعة أشياء: ثلاثة يشترك فيها الرجال والنساء، وهي الجنون، مطبقا كان أو غير مطبق، والجذام والبرص، واثنان في الرجل: الجب والعنة، واثنان في المرأة: الرتق وهو انسداد الفرج، والفتق وهو انخراق ما بين مخرج البول والمني. الجنون مطبقا كان أو غير مطبق، لو الجنون ويلحق به الأمراض النفسية التي يصعب معاشرة الناس بها، يعني لو كان واحد مجنون واتجوزت واحد وقالوا له ده أعقل واحد في الدنيا، سألت عليه قالوا له ده أعقل واحد في الدنيا، بعد ما اتجوزته لقيته فعلا أعقل واحد في الدنيا ومجنون، يحق لها أن تطلب الفسخ، تأخذ المهر كامل وتفسخ. وكذلك الأمراض النفسية، مريض نفسي، بس الأمراض النفسية هنقسمها درجات. الدرجة التي يصعب فيها معاشرة، ممكن يبقى نوع من أنواع الوسواس القهري، لأن الأمراض النفسية درجات، درجات سهلة العشرة فيها ودرجات صعبة. الوسواس القهري مثلا بس في مراحل متأخرة، ده يصعب العشرة بيها، يعني معاشرة الرجل يكون فيها صعوبة. والجذام الأمراض المعدية، يعني الجذام بيوضع رمز لرمز الأمراض المعدية، كل الأمراض المعدية، امرأة تزوجت رجل وجد فيه مرض معدي، الجذام مرض جلدي، والأمراض المعدية كلها تقاس عليه سواء جلدية أو غير جلدية. وكذلك البرص، مرض غير معدي البرص، ولكنه مشوه للخلقة، خلاص. فلو كانت المرأة عندها مرض يشوه الخلقة، مرض جلدي، الخلقة البرص ممكن يكون في الجلد الداخلي. طيب، واثنان في الرجل، ده البرص والجذام والجنون، ده مشترك فيه الرجال والنساء. بالنسبة للرجال، الجب، الجب يعني رجل مقطوع الذكر، فهذا مقصود من مقصودات النكاح. والعنة يعني مشلول الذكر، عضوه مشلول، فده أيضا عيب يحق للمرأة أن تفسخ فيه. واثنان خاصة في المرأة، برضو يمنع، الاثنين دول يمنعوا الجماع، زي الرتق، الرتق وهو انسداد الفرج، يمنع من الجماع. والفتق. الفتق انخراق ما بين السبيلين اللي هو البول والمني، وقيل انخراق ما بين القبل والدبر، ده المذهب. لأن البول والمني انخراقه، الانخراق السبيل ما بينهم لا يؤثر في الجماع، إنما اللي يؤثر الانخراق ما بين القبل والدبر. فمن وجد بصاحبه عيبا منها فله الخيار في فسخ النكاح، لما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج امرأة من بني غفار فرأى بكشحها بياضا. الكشح ما بين الخاصرة والضلع، الحتة دي وجد فيها بياض برص، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم البسي ثيابك وألحقي بأهلك. ده ضعيف، ضعفه الشيخ الألباني في الأرواء، ولكن معناه صحيح، لأن مرض مشوه لخلقة المرأة. فثبت الرد بالبرص بالخبر، وقسنا عليه سائر العيوب لأنها في معناه من منع الاستمتاع. وفي أمراض أخرى، كل مرض يمنع الاستمتاع بين الرجل والمرأة يحق لأحدهما الرضا أو الفسخ، يعني يترضى به يا تفسخ، بشرط أنه طبعا أنه لا يخبرها قبل الزواج، ولو أخبرها وعلمت ليس لها حق في الفسخ. يعني لو قال لها أنا كنت بتعالج من مرض نفسي والمرض ده مرض خطير ممكن نهايته أن أنا أقتل مراتي، فرضت خلاص ما لهاش حق بقى أنها ترجع في كلامها. وإن كان قد بقي من ذكر المجبوب ما يمكن الجماع به ويغيب منه في الفرج قدر الحشفة فلا خيار لها، يعني هو مقطوع الذكر ولكن يستطيع الجماع لأنه لا يمنع الاستمتاع. وإن اختلف في ذلك، اختلفوا بقى قالت لا ده هو بيمنع الاستمتاع والرجل قال لا لا يمنع الاستمتاع، فالقول قول المرأة لأنه يضعف بالقطع والأصل عدم الوطأ. يبقى لو اختلفنا في حاجة المرأة هي طبعا بيعرض على طبيب شرعي ويدي تقرير كامل بيه، والمرأة توافق يعني تصدق كلام الرجل أو تكذبه مع التقرير الطبي. فصل. وإن وجد أحدهما الآخر خنثى أو وجدت المرأة زوجها خصيا ففيه وجهان، أحدهما لها الخيار لأنه يثير نفرة وفيه نقص وعار فأشبه البرص، وده الصحيح، تزوجت رجل وجدته خصيا أو خنثى. الخنثى اللي هو له ذكر وقبل امرأة مع بعض، ده خنثى في الفقه. إنما لو كان خنثى معناه الخنثى العرفي المعروف عند الناس إن هو له ذكر وجسم امرأة، ده ليس بخنثى شرعا، إنما هو رجل خلاص. والعكس لو له فرج امرأة وجسم رجل ده ليس بخنثى، هو امرأة ماشي، إنما هو بيقول خنثى يعني له فرج امرأة وذكر رجل أو وجدته خصيا فلها الحق في الخيار في الفسخ. القول الثاني أنه لا خيار لها لأنه لا يمنع الاستمتاع، والأول هو المذهب. اختلف أصحابنا في البقر. البقر هو نتن الفم، وفي الذي لا يستمسك بوله أو خلاه، دي أمراض نتن الفم، امرأة أو رجل رائحة فمه كريهة، خلقته كده، يروح للطبيب مفيش فايدة، يعالج معدته مفيش فايدة، يعالج سنانه مفيش فايدة، هو كده خلقته كده. طبعا الأمراض التي تعالج وتعالج خلاص زالت المرض، يعني فرضنا اتجوزها كده وراح لدكتور سنان نظف له سنانه كانت مسوسة وريحتها وحشة بقى كويس خلاص زال العيب. نتن الفم أو الذي لا يستمسك بوله، عنده سلس بول ماشي، أو لا يستمسك خلاه غائط. فقال أبو بكر يثبت به الخيار لأنه ينفر عن الاستمتاع ويتعدى ضرره ونجاسته. وقال غيره لا خيار فيه لأنه لا يمنع الاستمتاع ولا يخشى تعديه. وقول أبو بكر أولى يثبت به الخيار لأنه كثرة النجاسة فيه مشقة على المرأة ماشي، لا يخشى تعدي، لا تعدي النجاسة سبب. ويتخرج عليه الناصور، الناصور مرض علة تحدث في البدن في المقعدة بمادة خبيثة ضيقة الفم يعصر برؤها، ده خراج بيخرج اسمه ناصور. والباصور هو ورم تدفعه الطبيعة إلى كل موضع من البدن يقبل الرطوبة من المقعدة والأنثى والأنثيين والأشفار. البواسير مرض معروف. والقروح السيالة في الفرج لأنها في معناه. لا، البواسير مش مرض فيه خيار، ليس فيه خيار. ليه؟ لأنه ليس تتعدى نجاسته، يعني ما بيحصلش نزيف مثلا، لا ده هو النزيف ده فين وفين، يعني مش كده. واختلفوا في العفل، العفل ده هو رغوة في الفرج يمنع لذة الوطأ. فعده الخرقي مانعا كذلك، ولم يعده القاضي في الموانع لأنه لا يمنع الاستمتاع. وكذلك يخرج في الرائحة الكريهة التي في الفرج تثور عند الوطأ. أيضا دي أمراض المذهب على أنها ليست من الأمراض التي يكون فيها خيار، والراجح أن فيها خيار لأنها تمنع كمال الاستمتاع بين المرأة والرجل. وما عدا هذه العيوب كالقرع، واحدة قرعة جوز واحدة بيبص لقاها ايه قرعة، كالقرع والعمى لقاها عمية، مش عميت بعد ما اتجوزها، لا هو اتجوزها ضحكوا عليه، كانت عاملة نفسها مفتحة بعد ما اتجوزها لقاها عمية، او عندها ضبش مثلا، بلاش عمية يعني، هي ايه مش شايفة حاجة. والعرج لا يثبت الخيار به لأنه لا يمنع الاستمتاع ولا يخشى تعديه. احنا مش مختلفين على انه يحرم عليها كتمان ذلك، وان ديت عيب يجب اظهاره، ولكن هل بعد ما اتجوزها انضحك عليه خلاص؟ هل له خيار في ان هو العرف؟ طبعا له، العرف له مدخل خلاص. ومن علم العيب وقت العقد فلا خيار له، لو اتقله في وقت العقد ان هي عمية ووافق ما ينفعش يرجع في كلامه تاني لأنه دخل على بصيرتي بالعيب. لا، لو كانت هو متجوزها مفتحة وبعد كده عميت عنده ملوش خيار. كل الأمراض التي طرأت بعد العقد ده ما فيش خيار فيه لأنه دخل على بصيرتي بالعيب، فأشبه من اشترى ما يعلم عيبه. وإن وجد بصاحبه عيبا بعد به مثله ففيه وجهان، يعني هو عامل نفسه مفتح رحمك الله وهي عاملاها نفسها مفتحة، وبعد ما اتجوزهم طلع الاثنين عمي، يعني وجد بصاحبه عيبا مثله ففيه وجهان، أحدهما لكل واحد منهما الخيار. وده المذهب إن كل واحد ضحك على التاني فلهم الخيار لوجود سببه. فأشبه العبد المغرور بأمه، ولأنه قد يعاف عيب غيره وإن كان به مثله، والثاني لا خيار له لأنهما متساويان في النقص، فأشبه الفقيرين. وإن حدث العيب بأحدهما بعد العقد ففيه وجهان، أحدهما لا خيار له وهو قول أبي بكر، لأنه عيب حدث بعد لزوم العقد أشبه الحدث بالمبيع، ده المذهب. الثاني يثبت به الخيار، ده كلام ابن القيم، ترجيح ابن القيم هو ظاهر قول الخرقي، لأنه عيب لو قارن أثبت الخيار فإذا حدث أثبته كالإعصار. لا، مش كل الأمراض اللي بتثبت فيها الفسخ لو طرأت بعد العقد يثبت فيها الخير. الإعصار ماشي لأن وجوب النفقة من لزوم العقد، ماشي. الحرية ماشي لأن الحرية ده كفاءة، والكفاءة شرط اللزوم في العقد. وإذا علم العيب فأخر المطالبة بالفسخ لم يبطل خياره. هي وجدت أن جثها فيه عيب، عنين أو مجبوب الذكر، مقطوع الذكر، فأخرت المطالبة فيه خلاص. هل يسقط خيارها؟ لا، لا يسقط خيارها. وقال القاضي يبطل، بس المذهب على انه لا يبطل خيارها، يعني لها حق انها تؤخر المطالبه بالفسخ. واصلهما ما ذكرنا في خيار الرد بالعيب في المبيع. اصلهما يعني دليلهما في المذهب خيار الرد بالعيب في المبيع، هل لو تاخر يبطل؟ يعني هو بيقيس هنا على مساله، واحد اشترى موبايل روح البيت لقى فيه عيب، اي عيب، هل له حق الرد الموبايل بالعيب؟ صح. هذا الحق لغاية امتى؟ ليس له وقت، ولكن بحيث لا يتضرر البائع، مش يسيبه سنتين مثلا ويروح البائع يقول له معلش اصل لقيته بايظ، لا، عقار يومين ثلاثة أربعة في العرف يجوز. فهو أنا بيقول زي دي بالظبط، امرأة وجدت في جثة عيب عايزة ترجعه، فطلب الفسخ امتى؟ لو تأخرت يسيرا لا بأس بذلك. وإن قال قد رضيت به معيبا أو وجد منه دلالة على الرضا كالاستمتاع أو التمكين منه بطل خياره. فرضنا بقى هي رضيت بذلك، قالت والله ظل راجل ولا ظل حيطة، ورضيت بإيه بالرجل كذلك، بطل خيارها. طب إيه دليل الرضا؟ التمكين، أنها مكنته من نفسها. فالمرأة لو كانت لم تمكنه من نفسها وخلاص لقيته معيوب فسبته لغاية ما تفسخ لا تمكنه من نفسها. فصل. وإذا فسخ قبل المسيس فلا مهر لها. فرضنا بقى هي خلاص عرفت أنه هو في عيب وعايزة ترده بالعيب، فهل يعني يحق لها بعد المسيس بعد أن وطأها؟ لا، التمكين هنا بيقول إذا فسخ قبل المسيس فلا مهر لها. ليلة الدخلة وجد فيها عيب، وجدها مثلا برص فيها برص، عيب يحق للفسخ، فلم يمسها وطلب الطلاق فلا مهر لها. خلاص، لأنه إن كان الفسخ منها فالفرقة من جهتها فأسقطت مهرها كردتها، واحدة افتدت ملهاش مهر. وإن كان من الزوج فهو لمعنى من جهتها لحصوله بتدليسها، فأشبه ما لو باشرتها. وإن كان بعد الدخول، خلاص هو لم يطأها فليس لها حق في المهر. وإن كان بعد الدخول استقر المهر بالوطء ماشي، ولم يسقط لاستقرار النكاح بالدخول فيه، ويجب المسمى لأنه نكاح صحيح فيه مسمى صحيح، فوجب المسمى فيه كما ارتدت. وذكر القاضي أن فيه رواية أخرى أنه يجب مهر المثل بناء على العقد الفاسد، وليس هذا بفاسد، إذ لو كان فاسدا لما ثبت الخيار فيه. هنا يثبت المهر بالوطء بما استحللتم فيه فروج النساء، هو مدام وطأها المهر ده ليه الفرق، الوطء ليه مهر. ويرجع بالمهر على من غره. فرضنا اكتشف الأول، لو اكتشف العيب قبل الوطء ووطأ يبقى كده كده هو رضى، لأنه إيه وطأ، وطأ مع رضاه كده ليها مهر. طيب لو وطأها ثم اكتشف العيب بعد الوطأ ليها مهر برضه، ولكن يرجع بالمهر على من غره. يبقى يرجع بالمهر على من غره ده لو وطأ وهو جاهل، إما إنما لو وطأ مع العلم خلاص لا يرجع بالمهر. لما روي عن عمر رضي الله عنه أنه قال أيما رجل تزوج امرأة بها جنون أو جذام أو جذام أو برص فمسها فلها صداقها غرم على وليها. أبوها هو اللي ضحك عليه، مفروض أبوها يقول له على إيه؟ العيب. ولأنه غره في النكاح ما يجب به المهر فكان المهر عليه، كما لغره بحرية أمة. حرية أمة يعني جوزه واحدة وقال له دي حرة، بعد ما اتجوزها لقى سيده بيخبط ويقول له المرأة ديت أمتي، غره، هيرجع بيه على المهر على من غر. وعنه لا يرجع على أحد لأن ذلك يروى عن علي رضي الله عنه، بس المذهب أنه يرجع. فإن لم يعلم الولي فالغرور من المرأة، الولي ما يعرفش، أبوها ما يعرفش هي فيها عيب وما قالتش لأبوها، يبقى المرأة هي اللي إيه تتحمل هذا المهر. وإن طلق الزوج ثم علم بها عيبا فعليه المهر لا يرجع به على أحد لأنه رضي بالتزامه، ولا يجوز الفسخ إلا بحكم حاكم لأنه مختلف فيه، فافتقر إلى الحاكم كالفسخ كالإحصار. طبعا حكم الحاكم يعني لازم قضية عشان الحاكم يفسخ، لأن كل المسائل دي مختلفة. الإمام أبو حنيفة نفسه ما بياخدش بالكلام ده. فإن رده الحاكم، المحاكم برضو لا تأخذ بالفسخ إلا زي الإمام أبو حنيفة كده، إلا بالمنع الوطئ بس. يعني لو امرأة عايزة تفسخ، تفسخ للضرر، سموها طلاق ضرر، ترفع قضية على جوزها إن هو لا يستطيع أن يأتيها ويعرض على طبيب ويحصل الطلاق في المحكمة. ولكن للأسف المحكمة لا تفسخ، المحكمة بتطلق، وده خطأ شرعي لأن في فرق بين الفسخ والطلاق، خلاص؟ فبيسموه طلاق للضرر والمحكمة بتطلقها وبتبقى عدة المطلقة، بس الراجح إنه ده فسخ، ده فسخ للإيه؟ للضرر، للعيب. فإن رده الحاكم إلى مستحقه ففسخ جاز، والفرقة الواقعة بينهما فسخ لا طلاق. هو بيوضحه أن الفرقة فسخ مش طلاق، ما ينفعش الحاكم يطلق. طب الطلاق ده إيه الفرق من الفسخ والطلاق؟ الطلاق ظلم للمرأة، هتقعد عدة 3 شهور، إنما الفسخ استبراء رحم فقط شهر واحد، والطلاق طلقة، وقع الطلقة ماشي، يعني لو رجعها تاني الطلقة اتحسبت لأنه رد العيب فكان فسخا كرد المشتري. وإن اتفق على الرجعة لم يجوز إلا بنكاح جديد، وترجع على طلاق 3. هنا بقى الفسخة، بيقول ده فسخ، لأنه هو لو فرضنا أن هي بعد ما اتطلقت قالت مش مشكلة أنا هرضى بيه ورجعوا تاني، هيتجوزوا من جديد عقد جديد ومهر جديد والطلقات 3. إنما لو حصل أن المحكمة طلقت هيرجع على طلقتين، لأنه نفس الزوج بترجع على الطلقات القديمة، خلاص؟ قال وهل يؤخذ بطلاق المحكمة ولا نسقط طلاق المحكمة ونعمله فسخ؟ لا، هناخد بطلاق المحكمة لأنه طلاق. وقال أبو بكر فيها قول آخر أنها تحرم عليه على التأبيد، قول ده ضعيف، يعني القول الأول إن هو فسخ، والفسخ ما فيش على التأبيد لأنها فرقة حاكم فأشبهت فرقة اللعان، ولنا أنها فرقة العيب أشبهت فرقة المعتقة، المعتقة تحت عبد زي بريرة كده. وليس لولي صغير ولا صغيرة ولا سيد أمة تزويجهم بمعيب لأن فيه ضرر بهم وعليه النظر في الحظ لهم، ولا لولي كبيرة تزويجها بمعيب بغير رضاها لأن فيه ضررا بها، فإن طلبت التزويج بمجبوب أو عنين لم يملك منعه. واحد كبير في السن جه يتقدم لها وهو مجبوب أو عنين وهي رضت بذلك، هل للولي أن يمنعها من ذلك؟ هو الولي أصلا يحق له أن يمنعها بغير كفء، أما بالكفء لا يجوز له أن يمنعها. طيب فرضنا أن ده كفء إليها وهي رضيت، لا يحق له أن يمنعها لو كان كفء، لم يملك منعها لأن الضرر يختص بها. وإن أرادت التزويج بمعيب غيرهما فله منعها، اللي هو المجبوب والعنين، فله منعها لأن عليه ضررا وعارا، واحد عنده جذام، واحد عنده برص، واحد فيه عيب، عيب اجتماعي، يعني فيه عيب فيه ضرر اجتماعي يعني يشهر به بين الناس يعني، ويحتمل ويخشى تعديه إليها وإلى ولدها، ويحتمل أنه ليس له منعها قياسا على الجب والعنة، فإن رضي به جاز ويكره. قال أحمد ما يعجبني أن يزوجها بعنين، وإن رضيت الساعة فتكره إذا دخلت. طبعا ده الإمام أحمد بإيه عقل، طبعا الإمام أحمد من العقل وخبرته بين الناس، فهو بيقول بعد كده هتكرهه، يعني هو هي دلوقتي السكينة سرقها وفلوسه يعني ايه هي اللي ما خلاها توافق، انما بعد كده هتكرهه. فبيقول يعني ما يعجبني ان يزوجها بذلك. ان حدث العيب بالرجل او وجدته معيبا فرضيت به المرأة لم يكن لوليها اجبارها على الفسخ، لأن حقه في ابتداء العقد لا في دوامه، ولهذا يملك منعها من نكاح العبد، ولو عتقت تحت عبد لم يملك إجبارها على الفسخ. يعني فرضنا رضيت، بعد ما اتجوزته اكتشفت ان في عيب، ابوها عرف قال لها لازم تتطلقي، قالت له مش متطلقه، ما ينفعش يجبرها على ايه، على الطلاق. واذا اختلف في عيب المراه، يعني فرضنا الراجل ده رفع دعوه على المراه وقال ان فيها عيب، اريت النساء الثقات، تعرض على طبيب او طبيبه ثقه، فرجع الى قولهن. وإن ادعت المرأة أن زوجها عنين فأنكرها. العنين هو الذي لا يمكنه الوطأ على المذهب، وقيل هو الذي له ذكر ولا ينتشر، انتشار الذكر اللي هو إيه؟ قدرته على الجماع، من عنا أي اعترض، لأن ذكره يعن يعني يعترض، وإذا أراد إلاجه قيل لأنه يعن بقبل المرأة. ماشي. إن ادعت المرأة أن زوجها عنين فأنكرها، عنين عنين يعني أشل الذكر، لا يستطيع الجماع، عاجز جنسيا، ورفعت عليه دعوة قضائية، خلاص، فالقول قوله مع يمينه، هيحلف طبعا، هيحلف من هنا للصبح، ماشي، لأن الأصل السلامة. طيب، وإن اعترف أجله الحاكم عاما، طبعا هيعترف، هيقول إيه ان هو وطأ. طب هو الحاكم اهبل للدرجة دي لما هيحلف؟ راجل خب على مراته اصلا من الاول ومرضاش يقول لها، هيحلف 100 مرة لانه هيغرم الايه المهر. انما الحاكم طبعا القضاء مش بالسهولة دي، هو هيحلفه، انما هتعرض المرأة، المرأة كده كدابة صح، هتعرض المرأة على طبيبة نساء، خلاص، إن وجدها موطوءة يعني ثيب هتحكم عليها، إن وجدها بكر يبقى كده الدعوة إيه؟ في بينة تكذبه، ماشي كده؟ طب إن اعترف قال أيوة أنا فعلا عنين، هل الحاكم من أول ما اعترافه يفسخ العقد؟ لا، ودي برضو خطأ في المحاكم، إن هو بمجرد اعترافه الحاكم بيحكم بالطلاق، لا، امال ايه بقى الشرع يعمل ايه؟ يؤجل عاما، اجله الحاكم عاما منذ رافعته، من عاما من اول الدعوه وليس من اول الزواج، عاما، ده قول الائمه الاربعه، وشددوا وشذ داود وقال لا يؤجل، لما روى سعيد بن مسيب أن عمر رضي الله عنه أجل العنين سنة، سنة هجرية يعني، وعن علي والمغير رضي الله عنه مثله. ليه بقى سنة؟ العنة غالبا بيبقى لها علاج، ماشي، أو نفسية، نفسيا إنسان ممكن يصاب بصدمة نفسية يعن، يعني يجيله عجز مؤقت، عجز جنس مؤقت، فهو الحاكم عايز يفرق بين ده عجز مؤقت ولا عجز دائم، خلاص، فيقول له قدامك سنة تعالج نفسك وتجيلنا السنة الجاية، هيروح بقى يشوف الأطباء، وهيروح بقى ياخد المنشطات والحبات الزرقاء والحبات الحمراء، هيصرف نفسه يعني لغاية ما إيه ما يجيلنا السنة الجاية، السنة الجاية في نفس الميعاد تقام الدعوة من جديد ونجيبه. إيه عملت ايه؟ ان المرأة لسه مصرة وهو انكر، قال لا خلاص انا بقى صحيت، هتعرض المرأة برضو على ايه؟ على طبيبة تكشف عليه، يا اما تشوف، يا اما وطئت يا اما ما وطئتش، لم توطأ هيحكم بالطلاق. ولان العجز قد يكون لعارض من حرارة او برودة او يبوسة او رطوبة، فاذا مضت السنة واختلفت عليه الاهوية، الأهوية عن الأجواء يعني، ممكن في الصيف، في الشتاء بيبقى بردان شوية سقعان، بتبقى أمراض بتختلف، ممكن نفسيته تعبانة بتتعب في الشتاء، ولم يزل علم أنه خلقة، خلقة يعني هو ربنا خلقه كده، ولا تثبت المدة إلا بالحاكم، الحاكم هو اللي يثبت، مش المرأة بقى تقول له أنا مدي لك فرصة سنة، لا، هي ترفع الدعوة علشان الحاكم يدي لها سنة. لأنها مدة مختلف فيها بخلاف مدة الإيلاء. فإذا مضت سنة منذ ضربت له المدة ولم يطأها خيرت في المقام معه أو فراقه، لأن الحق لها. هي بعد كده بعد السنة بقى تقول والله أنا أكمل معاه أو لا. فإن رضيته عنينا أو قالت في وقت قد رضيته عنينا لم يكن لها خيار بعد ذلك، لأنها رضيت بالمعيب، فأشبه ما لو رضيت المبيع بالمعيب. وإن اختارت فراقه فرق الحاكم بينها. فرضنا أنه هو قال ده هي عارفة ورضت وهي أنكرت، القول قول مين؟ قولها هي، صح؟ لأن الأصل أنها ما تعرفش. هي عرفت وراضت، عندك على الكلام ده بينة؟ البينة على المدعي. وإن اعترفت أنه وطأها مرة بطل كونه عنينا، خلاص. لو قالت لا ده هو وطأني مرة ثم عنا بعد ذلك، يبقى احنا كده ايه، يبقى احنا كده العيب طرأ بعد الايه، بعد الزواج. وإن ادعى أنه وطأها فادعت أنها عذراء أريت النساء الثقات، فإن شهدنا بما قالت فالقول قولها وإلا فالقول قوله، وإن اختلف وهي ثيب فالقول قوله، لأن الأصل السلامة. وعنه القول قولها لأن الأصل عدم الإصابة، ده المذهب. القول قوله ده اختيار ابن قدامة، يعني هي ثيب وما نقدرش نثبت، الطبيب يثبت إن هي إيه وطئت أم لا، وهي ثيب، وهو بيقول أنا وطأتها وهي بتقول لا ما وطأتهاش. قول قول مين هنا؟ بيقول الرواية الأولى قوله قوله، هو اللي نصدقه هو. ليه؟ لأن الأصل إن هو إيه سليم، ده اختيار ابن قدامة. المذهب إن القول قولها هي، والمذهب أولى. ليه بقى؟ إن جانب المرأة بيبقى أقوى. ماشي. وعنه يخلى معها في بيت ويقال له أخرج ماءك على شيء، فإن عجز عن ذلك فالقول قولها وإن فعل فالقول قوله. ماشي. الكلام ده جميل لو احنا عرفنا ان احنا نثبته طبيا. مش انت بتعرف تستطيع الوطأ؟ خلاص. اخرج ماءك على شيء، اخراج المني لا يخرج الا بالايه، بامكان الوطأ. وان فعل فالقول قوله. وان ادعت انه ليس بمني جعل على، يعني طبعا هي بتقول لا ده مش مني، فطبعا هنعمل اختبارات كيميائية عليه، نشوفه بالميكروسكوب، نشوفه بأي حاجة يعني. فهنا بيقول إيه، جعل على النار فإذا ذاب فهو مني وبطل قوله، لأنه أشبه ببياض البيض والنار تجمده، فإذا ذاب هذا علم أنه غيره لأن هذا قول عطاء. وإن اعترفت أنه وطئ غيرها أو وطئها في الدبر أو في نكاح آخر لم تزل عنته، لأنه قد يعن عن امرأة دون أخرى. خلاص. يعني هو بيقول انا متجوز اتنين، الاولانية قالت له الحاكم جابها، القاضي جابها قالت له سليم مية مية، التانية يقول لا لا يطأ، هل تزول العنة ولا لا؟ بيقول لا، لانه ربما يعن عن امرأة ولا لا. غير المربوط، العنين غير المربوط. ماشي صح يا أسامة؟ العنين ده عجز جنسي، عجز. المربوط يربط عن اتيان المرأة فقط، يعني هو سليم وكل حاجة بس يجي عند الجماع يربط. طيب. لأنه قد يعن عن امرأة دون أخرى وفي نكاح دون نكاح، والدبر ليس بمحل الوطأ فأشبه ما دون الفرج. هي ادعت بقى، قالت هو أتاني في دبري، الدبر المحرم، تثبت عنته؟ لا، يقول لك لا، لازم يأتيها في القبول. ويقتضي قول أبو بكر أنها متى اعترفت بوطء لغيرها أو لها في أي نكاح كان زالت العنة، وهذا اختيار ابن عقيل. ده اختيار ابن عقيل بس خلاف المذهب، لأن العنة جبلة وخلقة فلا تبقى مع ما ينافيها. ده اللي صححه ابن المرداوي في الإنصاف، وقال إن العنة ما بتفرقش عن امرأة عن امرأة. ماشي. العيب فيها هي، يعني ليس عيبا فيه هو، ما دام يستطيع اتيان النساء اي امراه تثبت عنته. ده صحيح، ده طبيا صحيح، لان هو العجز الجنسي ما بيفرقش. وأدنى الوط الذي يخرج به من العنة علاج الحشفة في الفرج. علاج الحشفة في الفرج ده الوط اللي يثبت به اللي هو الوط اللي هو بيثبت فيه الاغتسال والزنا، لأنه الوط الذي تتعلق به الأحكام دون غيره. وهل يحلف من القول قوله؟ يحتمل وجهين بناء على استحلاف في غير دعوى المال، والراجح أنه يحلف. يعني لو هو هي المرأة قلنا قول قولها تحلف. السبب الثاني يبقى ده السبب الأول اللي هي الأمراض، الأمراض المعدية أو الأمراض التي تمنع الجماع. السبب الثاني إذا عتقت المرأة وزوجها عبد اللي هي الكفاءة بقى، فلها الخيار في فسخ النكاح، لما روت عائشة رضي الله عنها قالت كاتبت بريرة فخيرها رسول الله صلى الله عليه وسلم في زوجها وكان عبدا فاختارت نفسها. وقال عروة ولو كان حرا ما خيرها رسول الله صلى الله عليه وسلم، رواه مالك في موطئه وابو داود في سنن، والاثر صحيح قلنا قبل كده. وان عتقت وزوجها حر فلا خيار لها للخبر. العكس بقى حصل، هو هي حر جوزها حر وهي اما، وبعدين سيدها اعتقها بقت حرة، مش هيحصل لان حصل في كفاءة، مفيش خلل في الكفاءة، ولانها كملت تحت كامل فلم يثبت لها الخيار كما لو اسلمت الكتابية تحت مسلم، بخلاف زوجة العبد. ولها الفسخ بنفسها لانه خيار ثبت بالنص والاجماع، ولما روى الحسن بن عمرو ابن امية قال سمعت رجالا يتحدثون عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال اذا اعتقت الامة فهي بالخيار ما لم يطأها، وان شاءت فرقته وان وطأها فلا خيار لها، رواه الإمام أحمد في المسند. وخيارها على التراخي للخبر، على التراخي يعني هي برضو نفس الكلام زي الخيار الأولاني، إنها متى بس لا تمكنه من نفسها حتى تختار، ما لم يطأها فإن مكنته من أمكنته من وطئها عالمة بالحال بطل خيارها للخبر، ولأنه دليل على رضاها به فبطل خيارها كما لو نطقت به، وإن لم تعلم بطل خيارها أيضا. هنا بقى لم تعلم أنه أنها بقت حرة ومكنت نفسها منه، هنا بيقول بطل خيارها. ليه؟ بناء على القاعدة إن العبرة في الأشياء بالحقائق بالحقيقة وليس بالمعرفة، والراجح إن هي ما مكنته من نفسها إلا لأنها تعلم أنها لا يحق لها الفسخ. ماشي، نص عليه أحمد للخبر قاضي وأبو الخطاب لا يبطل، لأن تمكينها مع جهلها لا يدل على رضاها به، وده الصحيح طبعا. وإن لم تعلم بالعتق حتى وطئها ففيه وجهان كالتي قبلها. فعلى هذا إن ادعت الجهل بالعتق وهي ممن يجوز خفاؤه عليها لبعدها عن المعتق فالقول قولها مع يمينه. هي راحت رفعت دعوة وقالت إيه أنا تحررت وأنا عايز أفسخ، فجوزها ادعى قال لا ده هي بعد ما تحررت مكنتني من نفسها، فقالت أنا مكنته من نفسي قبل أن أعلم. فالحاكم هيعمل إيه؟ هيعرف بقى يشوف هل مثلها يجهل، زي مثلا يكون المعتق سيدها بعيد في بلد بعيدة وعلشان يوصل لها الخبر عايزة وقت، ولا جارها؟ لو جارها طيب ما هيقول لها أنا حررت، يعني خبر زي ده أكيد هيسرع في إبلاغها يعني. وإن ادعت الجهل بالعتق وهي ممن يجوز خفاؤه عليها لبعدها عن المعتق فالقول قولها مع يمينها، وإن كانت مما لا يخفى عليه ذلك لقربه واشتهاره لم يقبل قولها. يبقى هنا الحاكم استعمل القرائن في إثبات صدق الإيه الدعوة، وده متاحة إن مش كل دعوة هيحلفها وخلاص، لا يحلفها لو اشتبه عليه الأمر. إنما لو واحد جه وادعى دعوة والقرائن تخالفه فيها نقول له هات لنا بينة بقى، يعني في قرائن تخالف قولك يبقى لازم بينة. وإن ادعت الجهل بثبوت الخيار فالقول قولها لأنه لا يعلمه إلا خواص الناس. واحد أسلم وزنى ومسكوه، أنت زنيت اعترف، هيقام على الحد؟ ادعى قال والله أنا ما أعرف أن الزنا حرام في الإسلام، أنا كنت فاكر زينا كده الناس كلها شركاء في سلاس ومن ضمنها النساء كله زي بعضه، ممكن ولا لا؟ ما هو هم عندهم كده يعني ايه الدنيا كده. الحاكم هيصدقه بمجرد القول ولا يثبت بقرينة؟ هل مثله يجهل ذلك ولا لا؟ انت اسلمت امتى يا ابني؟ هيقول انا اسلمت من 3 سنين. طب وانت من 3 سنين ولسه معتقد الكلام ده؟ لا، يبقى الدعوة هنا مرفوضة، لان ايه؟ لازم يجيب لها بينة. طب فرضنا بقى قال لا ده لسه اسلمت امبارح، ربما يكون ايه فعلا ما يعرفش، لان حداثة العهد به بالاسلام ربما يكونش بلغه كل تعليم الاسلام. وان اعتق العبد قبل اختيارها بطل خيارها. هنا بقى هي بقت حرة خلاص ولسه ما اختارتش، وتقول بكرة ان شاء الله هروح للايه للقاضي ارفع قضية او اطلب الفسخ. بلاش القاضي، لان هي ممكن تطلب الفسخ بدون قاضي، فممكن اطلب الفسخ بكرة، هطلب الفسخ. سيده حرره قبل ما هي تطلب، يبقى سقط خيارها، لان العيب زال، لان الخيار لدفع الضرر الحاصل بالرق وقد زال بعتقه، فزال كرد المعيب اذا زال عيبه. ولو اعتق معا فلا خيار لها، من باب اولى يعني، كرد المعيب اذا زال ولو اعتق معا فلا خيار له، عنه له الخيار. المذهب على انه لا خيار له، والاول اولى، لانها لو اعتقت تحت حر لم يثبت لها خيار لعدم الضرر، فهكذا فكذا اولى. ويستحب لمن اراد عتق عبده وجاريته المتزوجين البداءة بعتق الرجل لئلا يكون المرأة عليه خيار. طبعا ده ذكاء، واحد عنده أمة وعبد وعايز يحررها، وعايز يحررهم هما الاثنين، يبدأ بمين؟ بالراجل، لأنه لو بدأ بالمرأة هيفتنها كده. لو حرر المرأة الأول هتيجي تقول له مش عايزاه، فهو يعني يستحب له أن يبدأ بالرجل. قد روى أبو داود عن عائشة رضي الله عنها أنه كان لها غلام وجارية، فقالت للنبي صلى الله عليه وسلم إني أريد أن أعتقهما، فقال لها ابدأي بالرجل. وإن عتقت المجنونة والصغيرة فلا خيار لهما، لأنهما لا عقل لهما ولا قول معتبر ولا يملكه وليهما، لأن هذا طريقه الشهوة، فلا يدخل تحت الولاية كالقصاص. فإذا بلغت الصغيرة وعقلت المجنونة فلهما الخيار حينئذ، لكونهما صار على صفة يعتبر كلامهما، والحكم في وطئهما كالحكم في وطئ الجاهلة بالعتق. المجنونة والصغيرة لا خيار لهم، لأنهم ما لهمش عقل إنهم يختاروا ما بين حاجتين يعني. إذا عتق بعض الأمة فلا خيار لها، لأن لسه إيه أمة في إحدى الوتان اختارها الخرقي، لأنه لا نص فيها، ولا يصح قياسها على من عتق جميعها لأنها أكمل منها. ده المذهب. الرواية الثانية لها الخيار، اختارها أبو بكر لأنها أكمل من زوجها فأشبهت الكاملة العتق. أبو بكر اللي هو أبو بكر غلام الخلال. والمذهب الأول أن ما لهاش خيار لأن لسه فيها رق. إذا فسخت قبل الدخول سقط مهرها. نفس الكلام زي إيه اللي هي إيه خيار الفسخ الثاني، سقط مهرها لأن الفسخ من جهتها. وعنه يجب نصف المهر للسيد لأنه المستحق له، فلا يسقط بفعل من جهة غيره. وإن رضيته فالمهر للسيد لأنه استحقه بالعقد. وإن فسخت بعد الدخول استقر المسمى للسيد لأنه وجب له بالعقد واستقر بالدخول، فأشبه ما لو ارتدت. وإن طلق قبل اختيارها وقع طلاقه. فرضنا بقت حرة، فجاء لها طيب أنت طالق، هيقع الطلاق ولا لا؟ يقع، لأنه كده هي ما اختارتش حاجة. ولسيدها نصف المهر لو قبل الدخول يعني، وجميع إن كان بعد الدخول. وقال القاضي طلاقه موقوف إن فسخت. تبين أنه لم يقع، أنه لم يقع، وإن لم تفسخ وقع. ولنا أنه طلاق من زوج جائز التصرف في نكاح صحيح، فوقع كما لو لم يعتق، لم تعتق. والصحيح الأول أن هي يوقع. وإن طلقها الزوج طلاقا بائنا ثم اعتقت فلا خيار لها، لأنه لا نكاح بينهما يفسخ. الطلاق البائن اللي هو 3 طلقات. وإن كان رجعيا فلها الفسخ، لأن لسه الطلاق الرجعي لسه في العدة، لأن نكاحها باق يمكن فسخه، فإذا فسخت انقطعت الرجعة وبنت على ما مضى من العدة كما لو طلقها بائنة. وإن اختارت المقام معه بطل خيارها، لأنها حالة صح منها اختيار الفسخ، فصح اختيار المقام كصلب النكاح. السبب الثالث، السبب الأول الأمراض، السبب الثاني الحرية. السبب الثالث الغرور، الغرر، ماشي. فلو تزوجت المرأة رجلا مطلقا أو على أنه حر فبان عبدا فلها الخيار في رجلا مطلقا، مطلقا. لو تزوجت الرجل المرأة رجلا مطلقا أو على أنه حر فبان عبدا، مطلقا يعني أنا عايز أتجوز راجل، هاتولي راجل، أنا عايز أتجوز راجل، أطلقت ما بينتش بقى عبد رجل، أنا عايز راجل وخلاص، راجل مطلقا يعني لم توضح له صفة الرجل اللي عايزاه، راحت قالت لوليها أنا عايز أتجوز راجل على أنها تتجوز حد تاني، يعني هي عايزة راجل، فزوجها رجل عبد، يبقى لها الخيار ولا لا؟ لها الخيار، لأن كلمة رجل يعني حر، ماشي. فإن كانت تزوجت رجل أو على أنه حر، أنا هتجوز واحد حر فبان عبدا فلها الخيار في فسخ النكاح، لأن كلمة رجل ده معناها أنه كفء لها، لأنها إذا ملكت الفسخ للحرية الطريقة فللسابقة أولى. الغرر يعني ضحكوا عليه، ضحكوا عليه. زي واحدة مكلماني من سنتين ثلاثة كده، من زمان يعني، بتقول بعد ما اتجوزت زوجي بعد سنة ونص اكتشفت ان هو بيشتغل شغلانة تانية غير اللي قال لي عليه، يعني هو قال لها ان هو صيدلي وطلع معه هو مش متعلم. ما اعرفش هي انضحك، قلت لها انت صيدلانية؟ قالت لي اه. قلت لها طب انت يعني شيء طبيعي يعني انت الدرجة دي؟ قالت لي احنا ناس طيبين وابويا راجل طيب مش متعلم، وانا ما دققتش، في ستات كده عايز تتجوزوا خلاص ما دققتش. بعد سنة ونص اكتشفت ان هو مش صيدلي. اكتشفت ازاي؟ رحت بجدد كارنيه النقابة، بقولت لهم ايه جددوا لي شوف الستات تجدد كارنيه جوزها كمان، جوزها مسافر يعني، هو اتجوزها وهو سافر فرنسا وهي قاعدة مش مسافرتش معايا، قالوا لها جوزك ما ايه ملوش اسم هنا. وبعدين قعدت تدور وراه كارنيهات وما لقيتش كارنيهات، المهم قعدت تحفر لغايه ما عرفت فعلا ان هو مش صدر. هل لها حق في الطلاق؟ هنسال نفسنا سؤال، لو الكلام ده اتعرض عليها قبل الزواج كانت وافقت ولا لا؟ ما كانتش وافقت، يبقى كده ده غير الكذب بقى، واخد بالك؟ فهي لها حق في الطلاق لان ده غرر، غرها. بس هي مش طايلاه، هو سافر فرنسا واتجوز هناك ومش ما بيصرفش عليها حد، فهو بيبقى انسان كذاب. فنفس الكلام كده برضو، واحد بتحصل كتير يعني، واحد بيمثل ان هو حاجه معينه يعني ويطلع في الاخر ايه حاجه. طيب لو رجل تزوج امراه، واحنا عشان خاطر الفصل ده طويل احنا ايه هنضرب المثال ده اخر مثال وبعدين ايه ولا نكمل حاجه بسيطه صح؟ رجل متزوج ولم يذكر للمرأة أنه كان متزوج، راح متجوز قبل كده وهو متجوز لسه ما طلقهاش يعني، أو مطلق وراح اتزوج امرأة وخب عليها، ده غرر؟ نعم برضو ايه غرر. ليه؟ لأنه هو كذب عليها، ولو كان هذا الشرط موجود قبل الزواج لرفضت. خلاص نكمل بقى. وإن تزوج أمة على أنها حرة أو يظنها حرة وهو من لا يحل له نكاح الإماء فالنكاح فاسد وعليه فراقها متى علم، وحكم حكم الأنكاح الفاسدة في المهر وغيره. وإن كان ممن تحل له الإماء فالنكاح صحيح، لأن فوات صفة في المعقود عليه لا يفسد العقد، كما لو تزوجها على أنها بيضاء فبانت سوداء. لا، في هنا شروط ما بتبقاش غرر، وفي شروط على أنها غرر. هنا الشروط، هنا لو كانت مقصودة كل الشروط المقصودة دي فيها غرر. يعني واحد قالوا له، قالوا لهم أنا صفات المرأة اللي أنا عايزها بيضة وطويلة بس، أي حاجة بقى هتقولي أي حاجة بيضة وطويلة تمشي معايا، أي حاجة بيضة وطويلة. راحوا جابوا له واحدة قصيرة ولبسوها إيه كعب عالي وسودة ودهنوها إيه أبيض، حطت المكياج ده بقت بيضة، شافها قال هي دي اللي أنا عايزها، اتجوزها دخلت استحمى طلعت واحده تانية. هل له حق في الفسخ؟ نعم. ليه؟ لانه مقصود، مقصود هو ده طلبه. هنا بيقول كالسوداء بيضاء فبنت سوداء. بيقول دي صفات يعني ايه الوان؟ لا طبعا الالوان مقصوده. وفي الموضعين متى اصابها فولدت منه فالولد حر. يعني لو كانت امه فالولد حر، كان حرا كان الزواج او حرا كان الزوج او عبدا، لان اعتق حريته. طبعا حر وهي اللي غرته، هي اللي هتدفع ثمن الايه العبد ده. ده المذهب. وعليه فداء اولاده، لان عمر وعليا وابن عباس رضي الله عنه قضوا بذلك. وعنه ليس عليه فداؤه، لان الولد ينعقد حرا فلم يضمنه لسيده لانه لم يملكه. وعنه يقال للزوج افتدي ولدك، والا فهم يتبعون الام. والمذهب الاول يعني هو يفتدي اولاده، يدفع فلوسه فلوسهم. هو دلوقتي تزوج من امه حره، فبنت امه المفروض اولادها يبقوا عبيد. لا، هي هتبقى اولادهم حر، ولاد حر، وهو يدفع ثمنهم لسيدها، ماشي، وبعد كده يرجع عليها. بس الضمان على مين؟ عليه هو. وله فسخ نكاحها ان احب. ها، لان هي اللي ضحكت عليه، هيتصرف هو. بس هو ده مضمون عليه هو، ما عرفش ياخدها منه، خلاص منها خلاص. اللي غره اللي ضحك عليه هو اللي ياخد منه فلوس، مش هي. يعني لو هي غرته يعني. وله فسخ نكاحها إن أحب، لأنه غرور بالحرية أشبه غرور المرأة، فإن فسخ قبل الدخول فلا مهر عليه، لأن الفسخ لسبب من جهتها، وإن فرقها بعد الدخول فعليه المهر بما أصاب منها، ويرجع بما غرمه من المهر. وفداء الأولاد في الموضعين على من غره نص عليه أحمد، وذكره الخرقي لأن الصحابة الذين ذكرناهم قضوا به، وعن أحمد لا يرجع بالمهر، وهو اختيار أبي بكر، لأنه يروى عن علي رضي الله عنه، ولأنه وجب في مقابلة نفع وصل إليه. وظهر المذهب الأول، لأن العاقد ضمن له سلامة الوطء كما ضمن له سلامة الولد، فوجب أن يرجع به، أن يرجع به كقيمة الولد. اكتفي بهذا القدر، وأقول قولي هذا، وأستغفر الله لي ولكم، الحمد لله رب العالمين.